شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه لم يمر شهر من شهور السنة أفضل وأعظم من هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان الذي جعله الله عز وجل جائزة من جوائزه لعباده المؤمنين، وموسما كريما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان المؤمنون أفرح الناس بهذا الشهر، ولذلك يهنئ بعضهم بعضا بقدومه، يبشر بعضهم بعضا باقتراب أوانه، حتى إذا دخل استعدوا وجدوا واجتهدوا للعبادة لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الخصائص الذي جعل الله عز وجل فيه من الخصائص. هذه العبادة هي عبادة السر فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الأجر والثواب في هذه العبادة الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الإثاب، وهو الذي يتولى الأجر لعبده الصالح، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي. ولم يجعل الله عز وجل حدا محدودا لهذا الثواب، لأن الصيام صبر، وجاء في قوله سبحانه وتعالى من أقوال أحد المفسرين: واستعينوا بالصبر والصلاة، أن الصبر المقصود به الصيام، وذلك أنه يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة مما يصيبه من المشقة والتعب والحر ونحو ذلك من الأشياء، فيصطفل ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا بمشروعية واحتسابا لأجر غفر له ما تقدم من ذنب. وكلمة احتساب تشعر بأن الأمر فيه مشقة، وهذه المشقة يطيقها الإنسان العادي. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا وما أمرنا بشيء لا نطيقه، بل كل العبادات التي أوجبها الله عز وجل وفرائضه التي فرضها على عباده إنما هي ميسرة وسهلة. وكذلك أنها قليلة، تعرفون ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات المفروضة وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أن من اقتصر على ذلك صار من الصديقين، يعني بمعنى أخذ مرتبة عظيمة من مراتب الصالحين التي هي صراطه المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولكن الأمر أن هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل وراءها أسرار، وفيها من الحكم ما فيها، مما أن يجعل المسلم يحبها ويرغب فيها ويجد فيها الحلاوة، حلاوة الإيمان في قلبه التي تظهر على عمله وسلوكه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الحلاوة هي أعظم مقصود من مقاصد هذه العبادة. الأمم قبلنا ممن حرفوا في دين الله وبدلوا في دين الله يسمون عباداتهم طقوسا، ولكن أهل الإسلام ليس عندهم طقوس، إنما هي عبادات حتى ولو لم نعلم كنها. هذه الصلاة التي نؤديها ألا يكتفى فيها بالقيام عقلا؟ يكتفى. الركوع يكتفى فيه غاية التذلل لله. لو نفرض أن إنسانا أراد أن يصلي فقط قياما أو أراد أن يصلي فقط ركوعا، بل أراد أن يصلي فقط سجودا، هل في العقل أن هذا مقبول؟ في العقل مقبول، لأنه يؤدي التذلل والخضوع لله عز وجل. ولكن أمور العبادات ليس بالعقل، إنما هي بالوحي والاتباع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدد الصلوات، صلاة الفجر ركعتان، والظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات. هل هذا يعني مقصود من الله عز وجل؟ الجواب لا. هل نعلم الحكمة من هذه الأعداد للركعات في كل صلاة نصليها؟ الجواب لا، ولكن سمعنا وأطعنا. ما دام أن الأمر صادر عن الله عز وجل وصادر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نقول سمعنا وأطعنا، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بنا بهذه العبادات إلا الخير. ولذلك تفقد قلبك عندما تصلي، هل هو قلبك قبل الصلاة؟ الجواب لا. تفقد قلبك بعد أن قرأت القرآن ولو قراءة يسيرة، هل هو قلبك قبل أن تقرأ؟ الجواب لا. وكذلك الصدقة، هل هو قلبك قبل أن تؤدي هذه الصدقة؟ الجواب لا. إنما هي أسباب لأعمال القلوب التي هي الأصل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن للجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالإنسان يستفيد من هذه العبادات، وهذه العبادات التي يؤديها أقل منها أو أكثر التطوعات أو الحافظ على الفرائض، إنما هي ثمرة ما في قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدق من قال أن الله سبحانه وتعالى خلق القلب لكي يحبه. ولذلك قلوب المؤمنين يجد فيها الإنسان ما يرد من محبة الله سبحانه وتعالى، الذي جعلك تترك نوما أو تترك شغلا أو تترك أمر من أمور حاجاتك الدنيوية، وأتيت إلى بيت من بيوت الله لتؤدي فريضة من فرائض الله. ما الذي أخرجك وأبزعك غير حب الله وحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ فالمقصود أن هذه العبادات التي نؤديها هي ثمرة ما في قلب المرء من محبة الله عز وجل، وكذلك رجاء والطمع في رحمته، وكذلك الخوف من عذابه، لأن هذه أركان العبادة إذا تحققت في قلبك فأنت المؤمن. فالخوف والرجاء والمحبة هي الرأس، والخوف والرجاء هم الجناحان يطير بهما المرء إلى الله وإلى ذات كرامته، فيتطور المقام العظيم والمنزلة الرفيعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رمضان إنما هو انطلاقة عظيمة للسعي إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أول ما يكون من العبد هي وظيفة العمر وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل بها الطائعين المقبلين، لأنها مصدر فلاحهم وسر نجاتهم. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك أن التوبة تطرأ في جميع أحوال العبد في ليله ونهاره، في سره وجهاده، وكذلك في شأنه كله، أن يتبرأ من جميع السيئات وأن يتوب منها وأن يرجع إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. وأهل الإيمان هم أهل التوبة، أهل الصدق، أهل اليقين، في صلاتهم يسألون الله عز وجل المغفرة والتوبة، كذلك بين الأذان والإقامة يسألون الله عز وجل التوبة والمغفرة، لأن هذا من أعظم بل هو أعظم مقصود يريده الله عز وجل. والله يفرح فرحا شديدا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرجل الذي كان في برية على بعيره، ثم نام تحت شجرة، فلما استيقظ فإذا البعير والراحلة ليست موجودة، فقدت بعضها، فحزن حزنا شديدا، بحث عنها فلما أيس منها رجع ونام، فلما استيقظ فإذا هي أمامه، ففرح فرحا شديدا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربي. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا. فالله عز وجل يفرح إذا رجعت إليه وإذا تبت إليه وإذا أنبت إليه، يريد منك ذلك، لأن هذه الدنيا تحتاج إلى هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمه وبلائه وقدره والشرع كذلك ابتلينا بالحسنات والسيئات. الحسنات أن تفعل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والسيئات كذلك أن تترك وأن تجتنب، فإذا عرف منها شيئا سارع إلى التوبة. والخطأ وارد من كل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. أبونا آدم أول من عصى الله عز وجل من بشر، الله سبحانه وتعالى قال له: لا تقرب هذه الشجرة، شجرة في الجنة بعد أن أفلح له وهذه الجنة هو وزوجه. قال له: اترك هذه الشجرة لا تأكل منها. فأراد منه اللعين أن يأكل منها إبليس، أقسم وقاسم عمر إنه لمن الناصحين، يقسم عدو الله عز وجل كذبا وزورا أنه ناصح لآدم، فدلاهما بضرور كما قال الله عز وجل: يغريهما ويغويهما ويزين لهما هذه الشجرة. فما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الصالحين. يقول: لو أكلت من هذه الشجرة تكون ملكين وتكون من الخالدين، بمعنى أن لا تموت. كذب. فلما أكل بدت لهما سوآتهما، وهذا غاية أو هذه غاية من غايات الشيطان أن يكون الإنسان عاديا، فيعلم الخبيث أنهما إذا أكلا من هذه الشجرة بدت السوآت. فطفق آدم وزوجه إلى أن يأخذ من شجر الجنة حتى يسترى سوآتهما. فطرة بطل الله عز وجل عليها أبينا آدم وأمنا حواء، فألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمة. من يعرف هذه الكلمة؟ من يعرف؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بمعنى لقدهم الله عز وجل التوبة فتاب آدم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن لو قال قائل كيف تاب عليهما وأخرجهما من الجنة، نقول هذا شؤم المعصية وشؤم السيئة، أن الله عز وجل قد يقبل التوبة ولكن يبقى شؤم هذه السيئة فيه أو في ماله أو في أولاده. هذا أثر لم يعاقبه الله عز وجل، ولذلك تاب الله عز وجل عليه. وكذلك غير آدم ممن عصى الله عز وجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى سوى توبة صادقة ناصحة. رجل عذابكم برجل قتل 99 نفسا ثم حدث نفسه بالتوبة، وكل هؤلاء الأنفس قتلها بظلم وقتلها بغير حق، ولذلك حدث نفسه بأن يتوب إلى الله عز وجل. فذهب إلى عابد جاهل ما يعرف من الدين وما يعرف أحكام الله ولا يعرف سنن الله عز وجل، فقال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ليس لك من توبة. فقتله فأكمل به المكر، ثم أعاد هذا الشعور، عاد إليه أنه وجد في نفسه من الضيق والحمل وأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا فأراد أن يتوب. فدل على عام من العلماء حضر من الأحبار يفهم في دين الله، وهنا يتضح الفرق بين العالم وبين العابد. فالعابد لا شك أنه أمره ونفسه مقصور على نفسه، ولكن لا يجوز له أن يفتي وأن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى من غير أهله، لأن المفتي ما هي حقيقته؟ يوقع على الله سبحانه وتعالى، كأنه النائب عن الله عز وجل في معرفة الحلال والحرام. ولذلك كان الصحابة والسلف الصالحين كانوا من أشد الناس فرارا من الفتوى، وخاصة فيما يتعلق بالنفوس وفيما يتعلق بالفروج وفيما يتعلق بالأموال، فإنهم يفرون من هذه الأشياء. فذهب إلى هذا العالم فقال له كلمة تتضمن معاني عظيمة، من يحول بينك وبين التوبة؟ هذه الكلمة لو وجدته لو تأملها الإنسان لوجد فيها معاني من المعاني العظيمة التي تدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه يقبل التوبة التائبين ويحبهم ويؤذيهم ويقربهم إليه سبحانه وتعالى. يكفي في هذا آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لا يتعرضه ذنب أن يغفر مهما بلغ، حتى لو وقع في ذات الله، حتى لو سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو حارب الأخيار من عباد الله، حتى لو كان ساحرا فرق بين المرء وزوجه وأشعل الفتن في أوساط المسلمين، فإذا تاب الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنب يستره ويتجاوز عنه، وكذلك يزينك المكانة العظيمة في الدنيا وكذلك في الآخرة إذا أدخلت الجنة. وهذا أثر من آثار رحمة الله عز وجل على هذا التائب. فقال له ما يقول من الذي يقول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض سوف تذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. كلام هذا يدل على هذا، يدل على خطورة أصحاب السوء، وكذلك مضرة أصحاب السوء الإشرار وأنهم يمثلون هذا الذي يصاحب الإشرار، وإن لم يكن مثله سيأتيه يوم يكون مثله، لأن الإنسان كما هو معلوم بطبعه يتأثر، الناس يتأثر بعضهم ببعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام ضرب أروع النبي، قال لك الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النسك ونافق الكلى. من هو نافق الكلى؟ الحداد. حامل النسك هذا هو الرجل الصالح والصاحب الصالح. هذا يقول النبي إلا أن يهديك يعطيك منه يعطرك مثل عطر، أو تبتاع منه يعني تشتري منه، أقل الأحوال أنك تجد منه الرائحة الطيبة. فكذلك أهل الإيمان وأهل الصلاح والخير أقل أحوالهم أنك لا تعصي الله عز وجل أن يعمل. هذا في القارئ بعض الناس ممن ابتلي بشعبة الخامسة، فإنه يعني احتراما وتوقيرا للرجل الصالح لا يشعر بالسيجارة أمامه، أو أنه يكفرها إذا كانت في يده وراء هذا الرجل. الله عز وجل يريد منك هذه الحياة معك، قال استحي من الله استحياءك من الرجل الصالح، لأن الإنسان غالبا إذا رأى الرجل الصالح يرى منه السمت الحسن، ويرى منه أثر الطاعة، ويرى منه النور المضيء في وجهه، يرى منه الكلمات الطيبة، ولذلك يستحي منه. وإن كان هذا الحياء مطلوبا، ولكن هناك حياء أعظم منه مطلوبا وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى. أما صاحب السوء إما أن يحرق ثيابك، جليس السوء إما أن يحرق ثيابك، لأن النبي شبهه بالحتم لا تفكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا. والإنسان إذا استمر الجلوس معه هؤلاء العصاة والفساق يعني إن لم يكن مثله فإنه سيكون يوما مثله. فهؤلاء الذين ضلوا قليلا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، ولا سيما الشباب كلهم يعني واحد من ضحايا هؤلاء الجلساء. ولذلك يعتني المرء بنفسه ويعتني بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أقل الحديث المقصود أن هذا الشهر شهر انطلاقة الخير والتوبة إلى الله عز وجل، والعلم الصادقة والهمة العالية، والاستفادة من أوقاته وأيامه وساعاته. لا تفوت ليلة إلا وأنت قد أنجزت من العمل الصالح ما أنجزت، ولا يمضي نهار إلا وأنت قد حققت صيامك فيه وأخذت الثمرة منه واستفدت منه من اجتناب ما حرم الله عز وجل عليه، ومن المحافظة على الصلوات وقراءة القرآن واتباع الجنائز وعيادة المرضى وصلة الأرحام والصدقة والبذل والكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في أيام رمضان، وأن يكتب لنا فيه الأجر العظيم والخير الكبير، وأن يعيننا على طاعته، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.